عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا وسائر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وبعد عباد الله فإن في القلب تشتتا لا يلمه إلا الإقبال على الله عز وجل وإن فيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله تعالى وإن فيه تعطشا وظمأ لا يرويه إلا ذكر الله والشوق إلى رؤياه وذكر الله جل وعلا والشوق إلى لقائه أطيب ما في الدنيا وألذ ما في الحياة كما قال بعض العقلاء ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله وقال غيره ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا الآخرة إلا بعفوه ولا الجنة إلا برؤيته وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة فقال في دعائه صلوات الله وسلامه عليه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك هذا وعقيدة أهل السنة والجماعة أن لله عز وجل وجها هو أكرم الوجوه وأطيبها وهذه حزمة أدلة تشهد لذلك وتثبت الوجه لله تعالى يقول الله جل الله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويقول جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ويقول جل وعلا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ويقول تعالى كما قرأنا آنفا إنما نطعمكم لوجه الله

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فما أحوجنا عباد الله في ظل تلك الحملة المحمومة المسمومة التي تحاول جهدها شيطنة كل ما هو إسلامي، ما أحوجنا في ظل ذلك أن نلتمس الأسباب السماوية التي نأسر بها القلوب ونبطل بها كيد الكائدين. وأول هذه الأسباب السماوية الإيمانية التي نأسر بها قلوب الخلق هو الإحسان، فالإنسان أسير الإحسان. وقد أمر الله عز وجل بالإحسان قائلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والمحك الحقيقي للحلم والإحسان والنبل ومكارم الأخلاق عند الاستفزاز وتأجج واشتعال نيران الغضب، وإلا فعامة الخلق يقعون ويسقطون عند بدآت الاستفزاز، أما الكمل من المؤمنين فيبقى أحدهم على العهد. ولك أن تتأمل ذاك المشهد الإيماني الذي يقطر حلما وأدبا جما، والذي يسأل فيه بعض السلف: ألحيتك أطهر أم ذيل الكلب؟ فيكون الجواب الذي يقطر رقة وشهدا: إن أنا دخلت الجنة علمت أن لحيتي أطهر، وإن أنا دخلت النار علمت أن ذيل الكلب أطهر. مما نأسر به القلوب إفشاء السلام على نحو ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخذ تلك الوصفة النبوية وخارطة الطريق التي تصل بك وتسكنك قلوب الخلق، والتي يقول فيها عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام في معرض قيمة الإسلام في الإسلام، في معرض قيمة السلام في الإسلام، وكيف أننا ينبغي أن نبذل السلام لمن عرفناه ومن لم نعرفه، يقول صلى الله عليه السلام يقول صلى الله عليه وسلم: ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى بن مريم عليه السلام، فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. رواه أحمد رحمه الله بإسناد حسن. مما نأسر به قلوب الخلق تلك البسمات التي تفعل في القلوب فعل السحر، والتي استحثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: تبسمك في وجه أخيك صدقه. وكان عليه الصلاة والسلام هاشا بساما في وجوه الخلق، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. فهلموا عباد الله إلى كسب قلوب الخلق وأسرها بتلك البسمات. فنحن عباد الله لن نسع الناس بأموالنا، وإنما نسعهم ببسط وجوهنا. والبر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. ولعلك أخي قد بلغك أن بعض الدعاة إلى الله عز وجل ما زالت البسمة على محياه، لا تفارق وجهه، حتى أسلمت امرأة وثنية مشركة على إثر تلك البسمة وعلى حسها. مما نأسر به قلوب الخلق ونملكها الإيمان بالله جل وعلا وفعل الخيرات. يقول الله جل الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة في قلوب الخلق. مما نأسر به القلوب كذلك الزهد فيما في أيدي الناس وعدم التعلق به وعدم الركون إليه. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. بهذه الخمس عباد الله نأسر القلوب ونملك الأفئدة، وتتحول سموم الكراهية التي حقن بها الناس لنا، تتحول بالتفاعلات الإيمانية إلى محبة، وينقلب بذلك السحر على الساحر. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. رب اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحقن دماء المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله على النبي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.